صرخ له الفرصة في ايديك، لو يضيق الكون حواليك صرخ له الفرصة في ايديك، عينه عليك سهران يناديك، عينه عليك سهران يناديك. من أنا لتدعوني ابنا لكان؟